قبيح من الإنسان ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى في أخيه قد اختفى فلو كان ذا عقل لما عاب غيره وفيه عيوب لو رآها بها اكتفى لو رآها بها اكتفى قبيح من الإنسان ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى في أخيه قد اختفى فلو كان ذا عقل لما عاب غيره وفيه عيوب لو رأى